بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث ورحمة الخلق الله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله في سلسلة مع الحبيب نتدرس فيها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نتعلم منها الفوائد ونتعلم كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نعيش حياتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا حقيقية في كل المواقف. كل موقف بنحاول أن احنا نستخرج الفوائد اللي فعلا نقدر نطبقها في حياتنا وتغير من سلوكنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. فاتكلمنا طبعا في اللقاء الأول عن فوائد دراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا بعد ذلك على كيف بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في اللقاء الثالث تكلمنا عن بعنوان وأنذر عشيرتك الأقربين، كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة مع الأقربين من أهله زوجته وأولاد وبناته وأصحابه وخادمه وابن عمه الذي في كفالته إلى غير ذلك. وانتهينا عند الجهر بالدعوة حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على بطون قريش وأنذرهم وأخبرهم بدعوته صلى الله عليه وسلم، ورد عليه عمه أبو لهب فقال تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل قوله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى نهاية ذلك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المرحلة التي تلت هذا الموقف العظيم والمشهد الجليل بعد وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. احنا قلنا ان الدعوة بدأت سرية، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت دعوة سرية في 30 الأول، وكلمنا عن من أسلم في هذه الفترة والمجموعة من العشرة المبشرين بالجنة وغير ذلك. ثم بهذا الموقف عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى على بطون قريش وجهر بالدعوة بين ظهرانيهم، تحولت الدعوة إلى دعوة علنية للدعوة الجهرية من هذا الموقف. النهاردة نبدأ نتكلم عن بداية الدعوة الجهرية وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وما فعلوا معه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يعني هنعنون له بعنوان قول الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، لأن هذه الآية دي أنزلت في هذه المرحلة. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، و الله سبحانه وتعالى قال هذه الكلمات فاصدع بما تؤمر، فهذه الكلمات كانت عنوان المرحلة، والكلمة أصلا تحمل معنى عظيم جدا. يعني هو إيه معنى الصدع أصلا؟ الصدع ده أن أنا يبقى قدامي جدار فآتي مثلا بشيء مثلا وأبدأ أضرب فيه حتى يتشقق يتصدع. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة وصف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو شبهه وكأنه جبل يتصدع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ستهز الجبال صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني إشارة إلى قوة هذه الدعوة وإلى عظم الأمر الذي سيجابهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت إشارة من بداية إلى قوة الفريقين، قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة الباطن الذي سيجابه، ولكن أيضا آية أشارت إلى أنه سيتصدع هذا الباطن وينشق وينهزم أمام دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالدعوة من هذا الموقف على جبل الصفا، وعلم المشركون جميعا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الدين الجديد، وبدأوا في المفاوضات بقى والمحاولات للصد عن سبيل الله. فأول ما فعلوا أنهم ذهبوا إلى مين؟ إلى عمه أبي طالب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشرف القوم، وكان عمه أبو طالب له شأن عظيم جدا في قريش. فطبعا من عادة بقى المجتمع القبلي وما إلى ذلك إن لما يجوا يكلموا مع حد يكلموا الكبير بتاعه في القبيلة، يعني إن هو إيه يقولوا إن حكمه يسري عليه، جزاكم الله خير، إن حكم عمه سيسري عليه. فأرادوا أن يكلموا مين؟ يكلموا عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو طالب. فبعثوا وفدا إلى أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب آباءنا وكفه عنا، فإنك على مثل ما نحن عليه. يعني إحنا وإنت بنعبد الأصنام مع بعض ومتفقين، وإنت زينا ما انتش بتتبع هذا الدين الجديد، فكف ابن أخيك عنا. فده كان أول لقاء أو أول وفد يذهب إلى أبي طالب. فأبو طالب ردهم ردا جميلا وخرج يعني ايه باسلوب حسن معاهم ولم ايه يخرجوا منه بشيء وانصرف. ثم مرت الايام ولا زالت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر بين بطون قريش، ويزداد عدد المسلمون يوما بعد يوم. فبعثوا الفوج الثاني، بعثوا وفد مرة تانية إلى أبي طالب، فكلموه هذه المرة كلاما شديدا، قالوا نحن نريد أن نجابه هذه الدعوة، فإما أن تكفه عنا تقول له خلاص يكف عن هذا الأمر، وإما أن تخلي بيننا وبينه، حاجة من الاثنين. المرة الأولانية قالوا كف فقال لا فسكته، مرة قالوا لا، حاجة من الاثنين، إما أن تكف ابن أخيك تخليه يسكت عن هذه الدعوة، وإما أن تتركنا وتخلي بيننا وبينه نقتله نضربه نفعل ما نريد. فقال لهم انتظروا، وذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحكى له ما حدث، وقال له يا ابن أخي لا طاقة لنا بمجابهة العرب وكف عن هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المقولة الشهيرة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى ينصر الله عز وجل هذا الأمر أو أقتل دونه. طبعا الحديث هذه الرواية بهذا اللفظ في سنده ضعف، لكن المسألة نفسها أن حصل مشاورات ثابتة، لكن اللفظ نفسه بتاع لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، اللفظ ده ممكن مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن إن هم ذهبوا إلى أبي طالب وأبو طالب كلم النبي صلى الله عليه وسلم فرفض ده ثابت، لكن اللفظ نفسه بقى هو المختلف فيه. فبغض النظر النبي صلى الله عليه وسلم رفض التنازل عن هذه الدعوة. وفي حديث آخر صحيح قال: حتى تنفرد سالفتي، سالفة اللي هي العنق، يعني لن أترك هذا الأمر حتى لو قتلوني، وده حديث صحيح. تمام، فكانت دي المحاولة الثانية. فعاد أبو طالب وقال لهم إيه؟ إنه لن يستطيع أن يكف ابن أخيه ولن يتركهم أن يفعلوا به شيئا يؤذيه. دي كانت المفاوضة الثانية. ثم بعثوا فوجا ثالث، ما بطلوش برضو عاملين بيحاولوا مع إيه؟ مع أبو طالب. ثم بعثوا الفوج الثالث فذهب إلى أبي طالب وقالوا له: إننا نعرض عليك عرضا أن نعطيك فتى من أقوى فتيان قريش، نجيب لك واحد من أقوى الناس عندنا. كان هذا الرجل اللي هو عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، ابن الوليد ابن المغيرة، عمارة ابنه. فعمارة ده كان من أقوى فتيان قريش وأجملهم وأشدهم حسبا ونسبا. قالوا هنديك عمارة تتبناه ويبقى لك ما يغنمه وعليك عقله. العقل طبعا هو الايه، لما هو بيقتل حد بيدفع الدية بتاعته يعني. فقالوا خلاص احنا هنخرجه خالص من عند ابوه وهيبقى تبعك انت، لو قتل حد انت اللي تدفع الدية، ولو غنم شيء يبقى ليك انت، وخلاص بقى ابنك بتاعك انت خلاص تتبناه، وتعطينا محمد فنقتله. فقال: اتريدون ان تاخذوا ولدي فتقتلوه وتعطوني ابنكم فاربيه لكم؟ بئست القسمه. قال لهم: يعني انتوا عايزين تدوني ابنكم اربيه ليكم وتاخدوا ابني او ابن اخي فتقتلوه؟ فرفض ابو طالب ايضا هذا التصور. فعلمت قريش الا مدخل من قبل ابي طالب، خلاص ابو طالب مش هيقدر يوقف هذه الدعوه، انتهى الموضوع كده من ايه، من ناحيه ابي طالب. فبدا المشركون يفكروا في امور جديده او مداخل جديده ليهدموا بها هذه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فبداوا اولا بالسخريه والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه. بداوا يقولوا بقى ده شويه مجانين، ده ساحر وبيتبعوه، ده كاهن وغير ذلك، ويتهمونه بهذه التهم ويسخروا من المؤمنين. وطبعا المساله دي لا شك كانت شديده على نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ان لما يكون واحد مثلا في قومه والناس كلها بتحترمه وتجله، بل ولقب بالصدق الامين وكانوا بيضعوا عنه الودائع وما الى ذلك، يعني واحد له شان، يعني مثلا في واقعنا مثلا هنقول واحد مثلا رئيس جامعه مثلا، او واحد له شان الناس بتحترمه وقدوه و فاذا بالناس كلهم يزدروه ويقولوا عنه مجنون. فجاه من اعقل الناس وأأمن الناس ليقال عنه مجنون أو كذاب أو غير ذلك. شك كان يعني طعن شديد على نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي ثبته وصبره على ذلك. فبدأوا بداية بإيه؟ بالسخرية والاستهزاء من هذه الدعوة. وأنزل الله عز وجل في هذا الموقف قوله سبحانه وتعالى إيه؟ وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، والله عز وجل بشر المؤمنين بأنهم يوم القيامة ستنقلب الموازين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالله عز وجل واسى الصحابة بهذه الآيات إن هم الوقت بيسخروا بيتكلموا وبيستهزئوا، لا، ستنقلب الموازين ويأتي يوم القيامة وستضحكون أنتم عليهم وهم يعذبون في النار. يبقى ده كان المسلك الأول اللي هو السخرية والاستهزاء وغير ذلك. فلم يفلح أيضا هذا المسلك، بل بالعكس، يعني بدأ الناس تتفكر الوقت. أنا مثلا عارف فلان، وفلان ده أنا عارف أنه شخص عاقل وأمين وما إلى ذلك، أما لقي الناس كلها تسخر منه أبدأ أتساءل يا ترى إيه اللي حصل، فأبدأ أسأل. فكانت بالعكس، كانت بمثابة دعاية مجانية إلى الإسلام لما وجدوا، أما الناس تجد أن قريش تسخر من أبو بكر هذا الرجل الأمين الصادق ذو المكانة، ومن عثمان التاجر العظيم الناجح، ومن النبي صلى الله عليه وسلم فوقهم وهو الصادق الأمين، ومن أشراف قريش هؤلاء وبيتكلموا في حقهم. بدأ الناس تستغرب يا ترى الناس دي عملت إيه، فيسألوا فيعرفوا أن في دين جديد فيتبعوا الدين، وبدأ الناس يدخلون في الدين واحدا تلو الآخر. فبدأوا في مرحلة أخرى أو في أسلوب آخر، وهو أسلوب التشويش على الدعوة. إزاي؟ جابوا واحد كان اسمه الأنس اسمه أنس ابن النضر. أنس ابن النضر ده كان من أطباء العرب، كان شخصية لها وزن، وكان من يعني المثقفين والمتعلمين يعني في وسط، أصلا العرب كانوا أهل جاهلية وكانوا أميين. فأنس ابن النضر كان من أطباء العرب، وكان يرحل إلى المجتمعات المتقدمة في الفرس والروم وما إلى ذلك، فكان صاحب ثقافة وصاحب عقل وصاحب طب وغير ذلك. فجابوا أنس بن النضر دوت وخلوه، عقدوا له مجلس يحكي فيه على العرب قصص رستم واسفنديار اللي هم مين؟ اللي هم عظماء الغرب أو عظماء الروم والفرس في هذا الوقت، ويعملوا بقى إيه جلسات ويقعد يحكي لهم القصص وعملوا كذا واشتروا كذا والعجيب اللي عندهم والحضارة اللي عندهم وغير ذلك، حتى يلهيهم عن السماع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عاملة بالضبط زي إيه؟ زي مسلسلات والأفلام والبرامج أي حاجة وخلاص، هي ممكن يبقى فيها معاني مفيدة لكن في الآخر هي بتضيع الوقت، أغلبها مضيعة للوقت. هم كانوا عايزين يضيعوا وقت العرب، يشغلوهم بقى بأي حاجة، لأن بدأوا يسمعوا إلى الحق والحق يأخذ بقلوبهم. فالعرب طبعا تجار وطول النهار في التجارة، فعندهم وقت فراغ قليل بيخرجوا من الصباح في تجارتهم أو في رحالتهم أو غير ذلك، ويتسمرون في الليل. فجعلوا وقت السمر اللي ممكن يبقى فيه متسع الناس تسمع عن هذا الدين الجديد، جعلوا فيه ايه؟ مجالس أنس بن النضر ليقص لهم قصص رستم واسفنديار وعجائب الفرس والروم، حتى يلهيهم في أوقات فراغهم عن السماع عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويجعلوا أيضا يشبهون ما يقصه أنس بما يقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا ايه؟ قالوا أساطير الأولين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك أنهم ادعوا أن هذه الآيات هي أساطير الأولين. يعني إيه أساطير الأولين؟ قصص الأولين. يعني عايزين يقولوا إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيحكي لكم قصص، إحنا برضو جايبين لكم واحد اللي هو إيه؟ أنس بيحكي لكم قصص أساطير الأولين، فاسمعوا بقى إيه القصص بتاعة أنس بن النضر. ده كان المسلك الثاني الذي انتهجوه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصدوا الناس عن دعوته. المسلك الثالث، بدأوا يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم لما لقوا برضو المسألة دي مش نفعة، قالوا خلاص يعني كده كده الدعوة ناجحة وبتنتشر والناس ثابتة على دينها ومش عارفين نصدها، طب نعمل ايه تاني؟ قالوا خلاص نروح للنبي عليه الصلاة والسلام ونتفاوض معه. فدخلوا له من مدخل حب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حريص على هدايتهم، فقالوا والله يا محمد انت بتقول كلام ايه نافع وفعلا ممكن احنا نتبعه، بس على شرط نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. قالوا خلاص احنا هنسلم وهنعبد إلهك والكلام ده جميل جدا، بس على شرط ان احنا سنة نعبد إلهك وسنة تعبد إلهنا. فأنزل الله عز وجل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لن يقبل ذلك من البداية، لن يقبل ان يعبد الأصنام، لكن هم اللي كانوا ايه هيعبدوا الأصنام سنة ويعبدوا الله سبحانه وتعالى سنة. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساومة، وأنزل الله عز وجل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلو طيب يعني منفعش المفاوضات مع أبي طالب، ولا نفع السخرية ولا نفع القصص والتشويه ولا نفع المفاوضات. طب نعمل ايه؟ قالوا خلاص نعجزه بقى، نطلب حاجة تعجيزية. قالوا نعمل ايه؟ فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له نريد معجزة تدل على صدقك، عايزين حاجة معجزة، حاجة ما يعملهاش بشر، حاجة فوق طاقة البشر، فإن فعلتها آمنا. طلبوا معجزة، فشق الله عز وجل لهم القمر ونزل قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، ورأوا ذلك بأم أعينهم فقالوا سحرتنا. قالوا لا أنت إيه؟ عملت سحر وخلتنا نشوف القمر بتشقن الصين. طب نعمل إيه؟ سألوا قبائل العرب البعيدة اللي هم ما كانوش معهم في مكة في هذا الوقت، ففعلا سألوا قبائل العرب البعيدة هل رأيتم القمر قد انشق؟ فقالوا نعم رأينا القمر قد انشق في هذه الليلة. ومع ذلك أصروا على إيه؟ على التكذيب، لأن هي ما كانش الغرض إن هم فعلا عايزين معجزة عشان يؤمنوا، لأن من البداية إحنا مش محتاجين معجزات. يعني عشان أقول لك إن ربنا اللي خلق السماوات والأرض دي شيء مش محتاج معجزة أصلا. يعني عشان أقول لك إن إله العجوة أقول له يعني اللي هو الكافر، إله العجوة اللي أنت بتصنعه بإيديك وتاكله ده مش إله، أنت مش محتاج أصلا دليل، ده أنت بنفسك لما بتجوع بتاكله، يبقى إزاي يملك لك ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور؟ شيء أصلا مش منطقي. فلو هم كانوا عايزين منطق وعقل ومعجزات كانوا أسلموا من البداية، لكنهم كانوا يريدون إيه؟ تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبوا منه شيء خارق لا يستطيع الإتيان به حتى يصدوا الناس عنه، ويقولوا طلبنا منه معجزة فلم يأتي بمعجزة. ولو أرادوا معجزة لكانت العقول تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكان خلق السماوات والأرض يدل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكان عجز آلهتهم عن أن تزيل عن أنفسها الضر. يعني هو لما بيجي حد يكسر الإله الصنم ده، حد الصنم بيقدر يدفع الناس؟ لا يقدر. لكان كل ذلك دليل، لكنهم أرادوا التعجيز فأخزاهم الله عز وجل، وكانت هذه الآية نصرة لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخلاص بقى كده انتهت مراحل المفاوضات ومراحل الأخذ والرد. قالوا خلاص بقى ما عادش فيه غير إيه؟ غير التعذيب والتنكيل بكل من اتبع هذا الدين. قالوا خلاص بقى أعلنوا الحرب على هذا الدين الجديد وعلى هذا الفكر الجديد الذي ينتشر بين قريش. فبدأوا أولا بمن؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أول يعني بداية بقى التعذيب والصد أن ترصد أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترصد له، فما خرج في قوم إلا خرج وراءه، فيدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، فإذا به يقول لهم لا تصدقوه فإنه كذاب. فيسأل الناس من هذا؟ يقول محمد بن عبد الله. ومن هذا الذي يكذبه؟ يقولون عمه أبو لهب. فيقولون هو أدرى به، إذا كان عمه بيقول عليه كذاب يبقى فعلا ممكن يكون كذاب بقى، فإيه خلاص ما نسمعوش، إذا كان عمه بنفسه ماشي وراه بيقول كده. ثم جاءت أم جميل اللي هي زوجة أبو لهب، وبدأت تضع الشوكة في طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي منين وإيه، تضع الإيه الشوك، وتزوم النبي صلى الله عليه وسلم وتنشد الشعر، فتقول مزمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن ذلك، فيقول له لما لا تجبه؟ يقول إنها إنما تسب مزمما وأنا محمد. هو محمد يعني إيه؟ يعني صاحب الصفات المحمودة، فهي عايزة تقلبها يعني تقول إيه مزمم يعني صاحب الصفات المزمومة، فتقول إنما تسب مزمما وأنا اسمي محمد، ولا يرد عليها صلى الله عليه وسلم. وجاءت في يوم من الأيام بصخرة وبحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له هو يجلس مع أبي بكر عند الكعبة، فذهبت وأغشى الله بصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى أبي بكر والنبي بجواره، وتقول له أين صاحبك؟ لو رأيته لقذفته بهذه الصخرة. ثم ذهبت ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجب؟ لقد أخذ الله بصرها عني، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فيبقى ده أبو لهب وامرأته أم جميل وابنه أيضا كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبه سبا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فمرت الأيام وخرج النبو لهب كان اسمه عتبة وخرج مع أبي لهب في تجارة إلى الشام، ومروا بأرض أرض مأسدة يعني فيها أسود يعني، فناموا بالليل فإذا بأسد يأتي فيشم الناس جميعا، يمشي كده يشم كل واحد لحد ما لقى مين؟ عتبة ابن أبي لهب فأكله وقتله. فعلم أبو لهب أن هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، يعني كان كلب من كلاب هو أسد، لما صلت الله عليه الله عز وجل عليه كلبا كان إيه؟ أسد بالنسبة لنا إحنا يعني. فأكله هذا الأسد. وطبعا أم جميل أيضا ماتت في رواية رواها ابن جرير الطبري في تفسيره أن الله عز وجل بعث أو صلت عليها ملكا، فكانت تجلس ومعها حبل تحمل به الماء أو إلى ذلك يعني، فشد هذا الحبل على جيدها فقتله الملك هو اللي عمل كده، برواية يعني عند ابن جرير الطبري والموجودة أيضا في الآية في جيدها حبل من مسد، هي ماتت بالحبل ده. الرواية بقى بتقول إن الحبل ده تشد إزاي؟ بواسطة ملك سلطه الله عز وجل عليه، دي أم جميل. وأبو لهب طبعا نهايته معروفة إن هو مات بعد غزوة بدر، ومات موتة شنيعة، أصيب بمرض عامل زي الجزام كده، قاعد يسير في جسده في بيته حتى أنف الناس من أهله خفوا يتعدوا، فتركوا البيت ومشوا، فمات في هذا البيت، فخشوا على أنفسهم من العدوى، خافوا يدخلوا يدفنوه يتعدوا، فعملوا إيه؟ خرجوا بره البيت وكسروا البيت عليه وردموا البيت عليه. ده كان نهاية مين؟ أبو لهب. فهم الثلاثة الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه نهايتهم، ونهاية كل من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم تكون كذلك يعني. فدي نهاية أبو لهب وأمه جميل وإيه؟ ابنهم عتبة، كذلك عقبة بن أبي معيط. طبعا له قصة معروفة، حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عند الكعبة، طبعا من سمات هذه المرحلة اللي هي مرحلة اشتداد التعذيب ديت والإيذاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه بأصحابه إلى العبادة وإلى دار الأرقم. احنا طبعا اتكلمنا الكلام ده المرة اللي فاتت بس بنذكر بيه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم إلى مجالس القرآن وقيام الليل، حتى أحب الصحابة الصلاة وكانوا يصلون في إيه؟ في الفلوات وفي سفوح الجبال وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بصلاته عند الكعبة، كان يروح عند الكعبة ويصلي. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فإذا به وهو ساجد يأتي عقبة بن أبي معيط ويضع صلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الجزور اللي هي إيه؟ أمعاء الجزور اللي هي الناقة المذبوحة، جزرة يعني ذبحت يعني، فالناقة مذبوحة وطلع الأمعاء بتاعتها رمينها، فقام جاي عقبة بن أبي معيط شايل الأمعاء دي بما فيها ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يرفع رأسه من السجود، لو قام طبعا الإيه؟ سيسقط عليه هذا السلة ويتسخ ثوبه وجسده وما إلى ذلك، والصحابة يخافون أن يتقدموا ليذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خايفين يروحوا يدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فيقوم يؤذوا أو غير ذلك. فظلوا على هذا، ظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجد على هذه الحال حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت هذا الوسخ أو هذا السلة عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هم العرب كان عندهم يعني شهامة ورجولة رغم كفرهم يعني، فلم يؤذوا امرأة، لما جت بنته اللي تشيل ما حدش قدر يكلمها، والصحابة الرجالة خافوا، لكن جت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وإيه؟ أزالت سلة الجزور عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا عليهم وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. كان هم اصلا بيتميلوا ويضحكوا من هذا الموقف يعني، عملوا ايه؟ حطوا صلى الجزور دي وبعدين بقى يهزروا ويضحكوا ويسخروا من النبي عليه الصلاه والسلام وهم يعلمون قدره. فلما قام ودعا جلسوا وكان على رؤوسهم الطير، خاف، عارفين دعوه النبي صلى الله عليه وسلم مستجابه وفي الحرم وهو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، فخافوا من دعائه. ثم أردف فدعا على سبعة فقال: اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة وعثبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعمارة بن الوليد وأمية بن خلف. دعا السبعة دول. الراوي من الصحابة كان واحد من الصحابة هو اللي وقف وشاف الموقف ده ورواه، يقول: فوالله الذي لا إله إلا هو رأيتهم السبعة في قليب بدر. السبعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بأسمائهم دول، السبعة اتقتلوا في معركة بدر وسحبوا إلى القليب وقتلوا على الكفر والعياذ بالله. طبعا كل واحد منهم كان له قصة، يعني زي اتقتل طبعا أبو جهل، عارفين قصته. يعني احنا نقول الكلام ده ان شاء الله في موضوعه يعني، بس باختصار أبو جهل طبعا كان ايه، جاء معاذ ومعوذ ابن عفراء وكانوا طفلين صغيرين، وذهب وأقسم كل منهما: والله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا صاحبه. يعني ايه؟ يعني هفضل جنبه، لا يفارق سوادي سواده، هفضل بقتله حتى يقتل الأعجل منا صاحبه، يعني لحد ما ايه واحد منا يقتل الثاني. وهم كانوا طفلين صغيرين، ومع ذلك قتلاه. الاثنين ضربوه ووقعوه من على الفرس وطعنوه، وذهب هما الاثنين الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصما من فيهم اللي قتل ايه ابو جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل منهما: ارني سيفك، وريني السيف بتاعك، وريني السيف بتاعك. فشاف السيفين عليهم الدم بتاع ايه ابو جهل، فقال: كلاكما قتلاه. وطبعا سيدنا بلال كان يعني بيعذب زي ما سياتي معنا الان في ايه في مكه، فماشي كده فلقى مين؟ لقى ابو جهل بيغرغر بيطلع في الروح، فصعد على صدره وقال: ابو جهل راس الكفر. فابو جهل شوف بقى يعني قمه الكبر حتى وهو بيموت، قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. انت مين يعني عشان تطلع على صدري وانا بموت؟ فقال له: لقد اخزاك الله يا عدو الله، وطلع ايه السيف وقطع راسه، وخد ايه خد ودانوا الاثنين وربطهم بحبل وجرهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قبل كده في مكه ابو جهل ضرب سيدنا بلال فقطع اذنه، فلما جاء سيدنا بلال براس ابي جهل وربطها من ودانه الاثنين كده وسحب الراس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذن باذن والراس زياده. وقطع لك ودن، قطعت له ايه ودانه الاثنين وراسه كمان يعني. فده كان فين؟ في بدر. فده كان قتل ابي جهل في غزوه بدر بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. يعني اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم سمى سبعه، والسبعه اللي قتلوا في بدر اولهم مين؟ ابو جهل. طبعا قتل عقبه بن ابي معيط، وقتل اميه بن خلف. اميه بن خلف ايضا كان سيد بلال، كان سيد بلال، كان بلال عبد عند اميه بن خلف في بدايه اسلامه، وكان يعذبه عذابا شديدا. فكان ياتي بسيدنا بلال على الرمضاء، يعني اللي راح مننا العمره مثلا او سافر السعوديه او بلاد الخليج عموما يعلم حر الارض عند الظهيره. يعني انت لو جيت تخرج كده ساعه اذان الظهر من الحرم تتوضى وخرجت مثلا حافي، ما تقدرش تمشي اصلا، ما تعرفش تخرج تروح حمامات بس تتوضى وتيجي. وده ايه ده؟ رخام، يعني اللي انت ماشي عليه ده رخام، ومع ذلك سخن جدا. فما بالك بقى ان ده كان صخر مش رخام بقى. فكانوا ياتون ببلال على الرمضاء ويضعونه على الصخر، يشدوه كده على ايه؟ على الارض وهي مولعه الظهر، ويضعون على صدره حجر لحد ما يتكوى ظهره، ثم يربطوه ويشدوه على الارض. يعني انت عارف كان واحد ايه؟ مثلا لو واحد صبعه مثلا اتلسع كده بمكوى فاتحرق، تخيل بقى لو هو محروق كده. وطبعا حساسية الايه الجلد بتزداد بعد الحريق، يعني انت لو حطيت ايدك على صبعك مش هتحس بحاجة، لكن لو محروق ما تطقش تحط صبعك عليه يوجعك. فبالك بقى لما يكون مكوي كده وتيجي تكحته في الاسفلت مثلا. ده اللي كان بيحصل مش مع صابع، مع ظهر بلال، ثم يسحب على الارض، يتسحل على الارض. ده سيدنا بلال. كان مين سيده بقى في هذه المرحلة؟ كان أمية بن خلف اللي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فطبعا سيدنا بلال اشتراه أبو بكر وأعتقه كما تعلمون، وكانوا يقولون إيه؟ أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أعتق بلال يعني. فلما جاءت غزوة بدر ورأى بلال أمية بن خلف، خلاص بقى الأحوال اتغيرت بقى. كان الأول عبد وده السيد بتاعه بيعذبه ومش قادر يعمل حاجة، النهارده بلال ماسك سيف وأمية بن خلف ماسك سيف، راجل لراجل بقى. فأول ما رآه بلال قال: أمية بن خلف رأس الكفر، والله لنجوت إن نجت، ينا يا هو النهاردة. وجعل يطارده حتى جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأسر أمية بن خلف، أو يعني خده وأراد أن يأسره، قال أنا هاخده بقى أسير وإيه وأبيعه أو أفوض قريش أو غير ذلك. فذهب بلال وهجم على أمية، فنام عثمان على أمية عشان يغطيه كده عشان إيه يحميه من إيه من بلال، فأدخل السيف من تحت إيه عثمان وقتل أمية بن خلف، لم يتركه حتى إيه قتله رضي الله عنه وارضاه. فده كان إيمين كان الثالث أو أمية بن خلف. وطبعا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، الثلاثة دول كانوا مين؟ كانوا أول أصلا ثلاثة خرجوا في المعركة. أنتوا عارفين إن شاء الله ما تأتي معنا في غزوة بدر نشرح بالتفصيل إن كان من عادة العرب إنهم يبدأوا الحرب بالمبارزة قبل ما الحرب تبتدي كده، يقوموا إيه؟ يقول لك طلعوا اثنين ثلاثة من عندكم واثنين ثلاثة من عندنا يبرزوا بعض كده في الأول، بيسخنوا المعركة في الأول كده يعني. وبعدين بعد المبارزة إيه؟ يبدأ الهجوم. فأول ثلاثة خرجوا من قريش كانوا مين؟ كانوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة بن ربيعة، ثلاثة دول، والثلاثة دول دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار يقاتلوهم، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان من إيه؟ من أهل مكة، من أهل المدينة، من الأنصار. قالوا: لا حاجة لنا بكم، إنما جئنا لنقاتل قومنا، إحنا جايين نقاتل إيه؟ المهاجرين اللي جولكم، ارجعوا أنتم وهاتوا لنا ثلاثة من إيه؟ من أقوامنا. فخرج لهم من؟ حمزة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وصحابي ثالث. ثلاثة خرجوا صحيح. فخرجوا الثلاثة وقاتلوا إيه؟ هؤلاء الثلاثة الكفار وقتلوهم. فإذا دول الثلاثة أيضا اتقتلوا، إذا الثلاثة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقلنا أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأبو جهل، كل دول اتقتلوا إيه في المعركة. فالسبعة كلهم اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عندما وضع عقبة بن أبي معيط سلة الجزور على ظهره، السبعة اتقتلوا فين؟ في بدر، وسحبوا إلى القليب ورموا كالجيف في قليب بدر. يبقى ده كان ايه موقف اللي هو سلة الجزور، ده هو اللي دخلنا فيه في الاستطرادة دي يعني. ده كان إزاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يقف الإزاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يؤذوا الصحابة وأكلهم. فذكرنا احنا موقف سيدنا بلال وكيف أوزي، كذلك أبو بكر رضي الله عنه وهو من الأشراف يعني. طب مثلا ايه بلال كان من العبيد وسيده بيؤذيه فمحدش قدر يخش عنه، لكن كمان تجرأوا ان هم يؤذوا مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ففي يوم من الأيام تعرضوا للرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وأرادوا أن يقتلوه، فقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ من بيقول؟ أبو بكر. فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وضربوا أبا بكر بالنعال حتى أدمي رأسه فلم يعرف أنفه من قفية، يعني مش عارفين وشه من قفاه، دم مثال والدم ورا، بقت رأسه كلها كتلة حمراء من الدماء. ده مين؟ ده أبو بكر رضي الله عنه. وأغشي عليه وذهبوا به إلى بيته، وعندما أفاق أول ما فعل قال: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هو بخير. قال: لا والله حتى أراه. فأخذوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه اطمأن لذلك وهدأت نفسه لما رآه بخير صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان هو أيضا يعني من الأشراف ومن التجار وغير ذلك، مين اللي أذاه بقى؟ عمه طبعا، بقيت الناس يعني راجل شريف مش أي حد هيقدر يؤذيه، لكن عمه بقى جاء به ولف عليه الحصير وأوقد عليه الحصير، يعني جه ولفه في حصير وولع عليه الحصير سيدنا عثمان رضي الله عنه، ولم يصده ذلك عن دينه شيء. طبعا كان أشد من أوذي في هذه المرحلة هم مين؟ العبيد بقى والضعفاء، منهم سيدنا خباب رضي الله عنه. سيدنا خباب كان عبد عند امرأة اسمها نائلة، وكان يصنع لها الحديد، سيوف بقى ودروع والحاجات الحديد دي، فكان بيوقد على الحديد حتى يحمر ويترك عليه ويشكله بالأشكال الايه المصنوعات بتاعته يعني. فجاءوا بسيدنا خباب وهو يصنع الحديد، وكان يصلي، يعني هو في المكان بتاع صناعة الحديد ده واقف بيصلي، فجاءوا بقطعة من الحديد ووضعوها على النار حتى احمرت، ثم وضعوها على رأسه وهو يصلي، فتصاعد الدخان وأوشي عليه رضي الله عنه وارضاه. ثم جاءوا بالنار، النار اللي هي بقى اللي بيحطوا عليها الحديد دي، ووضعوها على الأرض وألصقوه بظهره عليها. يقول: فما أطفأ النار إلا وضق ظهري. الوضق ده اللي هو إيه، انتوا عارفين لما واحد يحصل له حريق بيطلع كور من الماء كده في ظهره، المية بقى اللي بتطلع من الظهر دي نتيجة الحريق هي التي أطفأت النار، ظهره بدأ إيه وشحمه يذوب ويطفئ النار. ثم ظلوا يعذبوه عذابا شديدا، ثم بعد كل هذا العذاب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على هذه الحال بقى إيه؟ رأسه مكوية وظهره مكوي ومعذب هذا العذاب الشديد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة، قاعد يدور على النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما لقاه فين، قاعد في ظل الكعبة. فما قالوش مثلا إيه يا رسول الله أنا ما عدتش قادر، إذن لي مثلا في إن أنا هاجر أو أسافر وأسيب البلد دي، أو إن أنا مثلا أتكلم بكلام الكفر والعياذ بالله مثلا وأظهر الكفر وأبطن الإيمان مثلا، أو ادعي يا رسول الله مثلا إن إحنا إيه إن الكفار دول يهلكوا. لا، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. هو مشكلته الوحيدة بيقول إيه يا رسول الله أنا ثابت وإحنا كلنا إن شاء الله ثابتين على هذا الدين وعلى هذا الحق، لكن عايزين بس إحنا ننتصر بقى يبقى لنا الغلبة. قال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وجلده وعظمه فلا يصده ذلك عن دينه شيء. يعني ايه يمشط بأمشاط الحديد؟ يعني كانوا يجيبوا الرجل من المؤمنين في العصور السابقة، يعني الأمم السابقة، ويضعوه في حفرة ويضعوا أمشاط يعني قطع من الحديد يدخلوها تحت جلده وبعدين يشدوها فيخرجوا الايه الجلد واللحم عن العظم، يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وجلده وعظمه، يعني بيشفوه كده يقطعوه وهو صاحي يقطعوا لحمه، فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وجلده وعظمه فلا يصده ذلك عن دينه شيء، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. دي كانت سمة أيضا وملمح من ملامح هذه المرحلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في مجموعة ملامح كده كان يفعلها في هذه المرحلة، من هذا ما احنا قلنا ايه العبادة والاستمساك بذكر الله عز وجل والصلاة، منها تصبير المؤمنين دايما بيصبرهم ويذكرهم بالعاقبة الأخروية، منها التبشير ان هو دايما كان يقول لهم ايه الله عز وجل سيتم هذا الأمر، الله عز وجل سيتم هذا الدين، وحديث كثيرة في هذه المرحلة كانت تبشر بنصر الله عز وجل، حتى أنه لما أنزل الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولكن دي كانت متأخرة شوية بعد إسلام عمر، فقال عمر أي جمع هذا، احنا نقدر نهزم مين ده، احنا شوية يعني مجموعة متفرقة أو مجموعة ملناش دولة ولا لنا جيش ولا هنحارب مين، هنحارب قريش ازاي، هينفعش. فقال أي جمع هذا، تعجبا، هو مش بينكر الخبر، هو يعني بيتعجب يقول جمع ايه اللي احنا نقدر نقوم ليه ده، احنا ما نقدرش، احنا ضعفاء مستضعفين، ومن الذي يقول ده عمر بقوته وشجاعته، لكن شايف ان ما فيش. وايضا كان من سمات هذه المرحله النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر دائما بكف اليد والاذى، يعني كان ياتي الصحابه ويقول يا رسول الله ايه زرنا نقاتل قريش، يقاتلوا قريش ازاي ده هم مجموعه من المؤمنين في بلد كلها ضدهم، يعني قريش كاملة بكل قوتها وعدتها وعتادها مسلطة عليهم، ويؤخذ منهم الشريف فيضرب مش قادرين يحوشوا عنه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فعلوا به ما فعل عقبة بن أبي معيط، ومحدش قدر من الصحابة يحوش عنه إلا أن جاءت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أزالت سل الجزور عن ظهره. ففي قوم في هذه المرحلة من الاستضعاف والتسليط الأعداء عليهم، فكانوا يقولون إيه؟ زرنا نقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم كفوا أيديكم. وأنزل الله عز وجل إيه؟ في ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنت مش في مرحلة القتال أو مرحلة المجابهة، أنت مش قد هذه البلد الكاملة التي تحاربكم، في موازين قوة وضعف. فقال لهم إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالآية دي أنزلت في مين؟ في الذين لم يستجيبوا للأمر. لأن طبعا الروايات أصلا في هذه الآية بتذكر مجموعة من الصحابة، منهم مثلا سيدنا عثمان أو سيدنا عبد الرحمن بن عوف أو غير ذلك، اللي هم كانوا بيريدون القتال، لكن دول استجابوا للأمر، كفوا أيديهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن في مجموعة لم تستجب لهذا الأمر، دي لما جت بقى عند القتال الحقيقي، لما هاجروا إلى المدينة وجاء القتال، أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، هاجروا بقى المدينة وبقى في قتال، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فده يدل على وجود المراحل في هذه الأشياء، وأن كل حاجة لها مرحلتها. فكانت مرحلة في مكة هي إيه؟ كف الأيدي وأقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، دي أيضا من ملامح هذه المرحلة. فنعود بقى لمسألة التعذيب والوعيد اللي كان بيحدث للصحابة، مما أيضا حدث موقف، يعني من المواقف التي خلد الله ذكرها في القرآن، أن توعد أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نقول انه كان بيذهب دائما للصلاة عند الكعبة، فقال أبو جهل: أيأتي محمد بن عبد الله ويعفر وجهه عند الكعبة بين ظهرانيكم؟ بيجي ويصلي وانتوا قاعدين كده بتتفرجوا عليه عند الكعبة. واللات والعزى لئن جاء وسجد لأطأن عنقه، لو جه وسجد هنا عند الكعبة مرة تانية هدوس على رقبته. ده مين؟ أبو جهل اللي بيقوله. فأنزل الله عز وجل فيه قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. ينادي على إيه؟ النادي اللي هم المجموعة اللي بيقعد معهم يعني، فليدع نادية، يجيب قريش كلها معاه، سندعو الزبانية جهنم، هل لهم طاقة بهم؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الوعيد بتاع أبو جهل، ربنا قال له ايه؟ كلا لا تطعه، يعني ما تسمعش كلامه، روح صلي عادي، مش صلي، واسجد واقترب. يعني الامر بالصلاة كان مفهوم ان هو بينهى عن الصلاة، فربنا يقول له صلي، لكن ربنا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ما قالوش صلي، قال له ايه؟ اسجد. لماذا الامر بالسجود بالذات؟ لماذا اختص الله عز وجل ايه حين اراد ان يامره بالصلاة ان يامره بالسجود؟ لان اولا كانت القصة بدايتها ان ابو جهل بيقول ايه؟ ان يعفرن وجهه، يعني بيسجد، وقال له ان ايه؟ رايته لاطأن عنقه، يعني هو ساجد. دي جانب. والجانب الثاني ان السجود هو أكثر موضع في الصلاة لا يستطيع معه الإنسان أن يدفع عن نفسه. يعني أنت لو واقف بتصلي مثلا، واقف كده بتقرأ، وجي واحد عايز يضربك أو يؤذيك، ممكن تدفعه أو تتحاشاه أو أنت راك أو تمشي أو تترك الصلاة وتخرج تهرب مثلا. لكن وأنت ساجد ما أنتش شايف حاجة، وجي واحد يضربك وأنت ساجد، هتعرف تخش عن نفسك؟ هتراه أصلا حين جاء ليهجم عليك؟ مش هتشوفه، صح؟ فده أكثر موضع يخاف. فإذا بالله عز وجل يقول له: كلا لا تطعه واسجد، أكثر موقف في خوف اعمله، ما تخافش، مش اسجد بقى وفكر هيعمل فيه ايه ولا لا، واقترب، يعني ولا تنشغل به تماما، اقترب من الله في الذكر وفي التسبيح ومقامات العبودية، مالكش دعوة خالص، ربنا سبحانه سيكفيك إياه، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فعلا وأطاع أمر الله عز وجل سيد الثابتين صلى الله عليه وسلم، ووقف يصلي كما أمره الله عز وجل، وسجد كما أمره الله عز وجل، واقترب في تسبيحه وذكره وعبادته. فإذا بأبي جهل يريد أن يفعل ما توعد، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يطأ عنقه، قال لهم خلاص أنا إيه هنفذ الوعد اللي أنا وعدتكم به، ورايح يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ويريد أن يطأ عنقه، ثم إذا به فجأة يرجع إلى الوراء ويدفع بيديه إلى الأمام، عمال يزق القدام كده ويرجع لورا بظهره حتى عاد إليهم. فقالوا ماذا حدث يا أبا جهل؟ قال رأيت خندقا من نار وأجنحة، يعني رايح يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم لقى إيه؟ خندق من نار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فكان هذا موقف من إيه؟ من إيذاء المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق. كذلك مما أوذي أيضا مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان من أفضل الشباب في قريش وأكثرهم طرفا. سيدنا مصعب معروف في قريش أن هو إيه؟ من أطرف الناس، شاب مطرف جدا، وبيضع عطور لا يضعها أحد في مكة، وبيلبس ثياب لا يلبسها أحد في مكة، كان مطرف جدا. فإذا بقومه يعذبه حتى صار جلده كالثعابين. ومرت الأيام طبعا وحدثت الهجرة، وكان سيدنا مصعب أول إيه؟ أول من هاجر ودعا، أو أول يسمى أول سفير في الإسلام، دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي يوم من الأيام دخل مصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس في المدينة. مصعب طبعا احنا قلنا كان إيه؟ من أطرف الشباب، مطرف جدا، هاجر بقى وترك المال وكل شيء وعذب في الله. فدخل على رسول الله يوما في مجلسه بين أصحابه فبكى رسول الله وقال والله لقد رأيت مصعب من أطرف شباب قريش ولكنه عذب في الله فصبر وكما قصص. ومرت الأيام طبعا برضه، وقتل مصعب إمتى؟ في غزوة أحد، كان حامل الراية يوم أحد. فلما مات، انظروا بقى يعني الفقر والشدة التي عاش عليها مصعب في سبيل الله عز وجل. لما مات يقولون ما وجدنا شيئا نكفنه به إلا قطعة من القماش، ما لقوش إيه كفن يحطوه فيه إلا حتة قماش. ده مين اللي بيحكي القصة دي؟ عبد الرحمن بن عوف. يقول فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، يعني القماش قصيرة، لما نغطي رأسه رجليه تبان، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، نزلها لتحت رأسه تطلع. يقول فغطينا رأسه بالقماشة وغطينا رجليه بالإذخر، نوع من الحشيش كده يعني، قاموا ايه حطوا راسه والجزء اللي باني من رجليه قاموا حاطين عليه شويه حشيش ودفنوه على هذا الوضع رضي الله عنه وارضاه. فكان عبد الرحمن يذكر هذا الموقف عبد الرحمن بن عوف ويبكي ويقول اخشى ان تكون عجلت لي طيباتي في الحياه الدنيا، فقد مات اخي مصعب وما وجدنا الا قطعه من قماش، اذا غطينا راسه بدت رجلاه، واذا غطينا رجله بدت راسه، واليوم أأكل وأنعم فأخشى أن يكون ممن عجلت له طيباته في الحياة الدنيا. كان سيدنا بقى عبد الرحمن عاش لما بقى إيه؟ من الأغنياء وبقى عنده عبيد وبقى من أغنياء المدينة يعني. فكان يتذكر هذا الموقف وهو في الغنى ويقول ده يعني أنا خدت الدنيا ومصعب خد الآخرة، بيلوم نفسه، بس هو طبعا من الفضلاء يعني، ده نوع من الإيه؟ من لوم النفس يعني وإيه؟ وتذكيرها بنعم الله عز وجل. ده سيدنا إيه؟ مصعب وما أوذي في سبيل الله عز وجل فين؟ في مكة. آخر حاجة نختم بيها بقى إن إيه؟ قريش صارت عندها نازلة، عندها مشكلة بقى. إيه هي؟ طبعًا إحنا قلنا إن هم عملوا مفاوضات ما نفعتش، عملوا تشويه ما نفعش، عملوا مداهنة، حاولوا يداهنوا النبي صلى الله عليه وسلم اعبد إلهك سنة وإلهنا ما نفعش، بدأوا يكذبوا الأكاذيب ما نفعش، جابوا رستم والإسفنديار وحوادثهم يقصوا أنس بن النضر ما نفعش، بدأ يعذبوا الصحابة ما نفعش، وبدأ الدين ينتشر. طيب دلوقتي في مشكلة بقى، ايه هي؟ موسم الحج، الحج جاي، موسم الحج، وتأتي القبائل، العرب بقى كلهم هيبوا يحجوا ويأتون إلى مكة. فلو نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيصال دعوته إلى الحجيج لانتشرت دعوته في إيه؟ دعوته في جزيرة العرب. فقالوا لابد أن نجمع أمرنا، نقعد بقى نشوف هنقول إيه للعرب لما تيجي، لأن الوقت هيجوا يسمعوا. فلابد أن نجمع أمرنا على قول واحد، لازم نتفق بقى، لأن لو واحد قال مجنون والتاني قال لا ده ساحر، هيقول له ازاي ساحر ومجنون؟ ما هو لو مجنون مش عارف يسحر، ولو ساحر يبقى مجنون ازاي؟ لو قال واحد قال شاعر والتاني قال كاهن، طب الشاعر حاجة والكهنة حاجة، فهيبقى يحصل تضارب بين أقوال إيه؟ قريش، فالناس مش هتصدق. فقال لابد أن نحزم أمرنا على قول واحد، أو نجمع أمرنا على قول واحد. فنعمل إيه؟ جابوا رجل من أعقل العرب وهو الوليد بن المغيرة، وقالوا له إيه؟ أنت الذي ستجمع أمرنا على رأي واحد، فاذهب فاستمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل لنا رأي. فذهب الوليد بن المغيرة وسمع القرآن، فعاد منبهرا بالقرآن، وقال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمسمر، وإن أسفله لمغدق، يعني في بركة وخير، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا يا وليد احنا بعتينك عشان ايه؟ تيجي تقول لنا حاجة نقولها للناس نصد عن الدين، مش جاي تمدح في القرآن يعني. فقالوا فما نقول؟ انت اسلمت؟ قال لهم لا. طب هنقول ايه؟ نقول كاذب؟ قال ليس بكاذب. نقول كاهن؟ قال قد علمنا الكهانة وما فيها وليست بكهان. قالوا نقولون نقول شاعر؟ قال قد علمت العرب الشعر وبحوره ورجزه وهجزه وقصيره وطويله ومبسوطه وليس بشعر. قالوا فما تقول؟ قال اقرب ان نقول ساحر. فانزل الله عز وجل قوله فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا للوليد وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. عادي فكر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، يعني عمال بيفكر كده، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. عقب الله عز وجل فقال سأصليه سكر وما أدراك ما سكر لا تبقي ولا تذر لواحة من البشر. لا، آخر الآيات. فدي كان الموقف بتاع مين؟ بتاع الوليد. ما عاد يفكر، فنزلت الآيات على طول مباشرة. وزي ما احنا قلنا لو تلاحظوا ايه؟ ان حصل استهزاء وتكذيب، نزلت الآيات ايه؟ وإذا مروا بهم يتغمزون. جه موقف أبو جهل، نزلت الآيات ايه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. جه الوليد، نزلت الآيات ايه؟ ذرني ومن خلقت وحيد. كل موقف تلاقي معاه ايه؟ تفاعل من الآيات والوحي. وده كان من أعظم أسباب ثبات الصحابة. عشان كل موقف ينزل إليهم الوحي مباشرة بما يفض الخصوم، انتهى الموضوع. إن دوت في استهزاء ستضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، خفوش العاقبة لكم. يجي الوليد يقول سحر، الله عز وجل يتوعده سأصليه سقر. أي موقف تلاقي رد على طول من الوحي على ما يحدث. لذلك كان هذا من أعظم وسائل ثبات الصحابة، ارتباطهم بالوحي عند وقوع. لذلك كانوا هم أشد الناس ثباتا على دين الله عز وجل. وطبعا ده في فائدة لينا، أنك إذا أردت أن تثبت على الدين فارتبط بالوحي كما ارتبط به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا حدث بعد كده مسألة، وهي أن بدأت في مسألة كده في علوم القرآن يقولوا تكرار النزول، تكرار النزول. كان تحدث بقى بعد كده حوادث في المدينة فتنزل نفس الآيات، سيدنا جبريل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بآيات قد أنزلت قبل ذلك. دي كانت إيه بقى الفايدة فيها؟ دي كانت تربية للصحابة إن إيه؟ إن مش كل موقف لازم آية جديدة، ما ممكن آية تبقى موجودة أصلا، فابدأوا استخدموا الآيات اللي معاكم بقى، مش كل موقف لازم إيه؟ آيات جديدة، ما في مواقف مشابهة، يبقى نفس الآية استخدمها في كل موقف مشابه. فبدأ الصحابة يعلموا إن لما تحدث حادثة قبل ما نفكر في نزول وحي نعمل إيه الأول؟ نقرأ ما عندنا من الوحي، فإن لم نجد نعلم أن الله سينزل وحي. ودي كانت ميزتها إيه؟ إن هم بدأوا يتعلموا مسألة جديدة. الأول كان الموقف يحصل ينزل الوحي، بعد كده ينزل الموقف، يحدث موقف، يتفكروا الأول فيما بين أيديهم من إيه؟ من القرآن، فإن لم يجدوا يعلمون أن الله عز وجل إيه؟ سينزل وحيا. فلما انتهى زمن الوحي علموا أن كل موقف له عندهم ذكر في الوحي. خلاص بقى، أي حاجة تحصل لك دور هتلاقي أكيد، لأن الله عز وجل قال إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدي رسالة لكل الأمة، لما يحدث موقف في حياتك اعرف إن ستجد لها حلا في كتاب الله عز وجل فارجع إليه. ودي كانت التربية بالإيه؟ بالأحداث. المهم إن إيه؟ أجمعت قريش على أن تقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، خلاص اتفقوا على كده. وبالفعل جاء موسم الحج، فأخرجوا على مداخل مكة أناس يحذرون الحجيج، كل قافلة تيجي يقولهم احذروا، فإن عندنا ساحر يفرق بين الرجل وأهله والمرء وزوجه والرجل وأبيه وولده ويسحر الناس، اسمه محمد بن عبد الله، كل فوج يجي إيه؟ يسمع كلامه. فحصلت بقى قصة اللي هي نختم بيها، اللي هي قصة مين؟ سيدنا أبو ذر الغفاري. جاء سيدنا أبو ذر مع الحجيج جه مكة، فدخل فجاء على بداية مكة فوجد إيه؟ الناس اللي هي بتحذر دي، فعمل إيه؟ قالوا له هتلاقيه عند الإيه؟ عند الكعبة، ووصفوه. فدخل أبو ذر يطوف بالإيه؟ بالبيت، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ واقف يصلي ويتلو القرآن. يقول فوضعت في أذني الكرسف، الكرسف اللي هو القطن يعني، حط في ودانه إيه؟ قطن عشان ما يسمعش السحر اللي بيتمتم به فيسحر. فوضعت في أذني الكرسف وطفت بالبيت، ثم قلت لنفسي يا أبا ذر إنك رجل عاقل، اسمع ما يقول واحكم عليه بنفسك. يعني انت مش انت مش يعني مش ساذج ان واحد يسحرك بكلام، يعني انت رجل لك شأن في قومك، فاسمع ما يقول وتفكر. ففعلا ام ايه ابو ذر نزع الكرسف من اذنيه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن، فدخل القرآن في قلبه وشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله، ثم ما أن أسلم حتى صعد بين قريش، طلع في حتة عالية كده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جهر بها بين ظهرانيه، فانهالوا عليه ضربا حتى أدموه، هيموتوه، جاب دمه هيموتوه. فقال بعضهم أتعلمون من هذا؟ إنه أبو ذر الغفاري من غفار. الغفار دي كانت أصلا إيه؟ قبيلة قطاع طرق، وكانوا تجارة قريش بتعدي عليه. فقالوا إنه أبو ذر الغفاري من غفار، والله لا تسلم لكم قافلة إن أنتم قتلتموه. يعني لو قتلتموه إيه؟ خلاص يبقى الغفار مش هتعدلكم قافلة من إيه؟ من طريق التجارة وستكسب. فتركوه، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والله لأجهرن بها بين ظهرانيه مرة أخرى. وعاد في اليوم الثاني ووقف بين أيديهم وإيه؟ شهد الشهادتين وضربوه مرة أخرى. وفي اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب الى قومك فادعهم. فذهب ايه ابو ذر الغفاري الى غفار يدعوهم الى الاسلام، وظل في دعوته سنين حتى جاءت غفار مسلمه لله عز وجل بعد الهجره. شوف قعد بقى، احنا بنتكلم في السنه كام؟ السنه الرابعه او الخامسه من الدعوه، من البعثه يعني. والهجره طبعا كانت بعدها بايه؟ بثمان سنين. وكمان هم جم ايه في آخر العهد المدني، يعني في عندما فتحت خيبر في هذا الوقت تقريبا كده، يعني حوالي سنة إيه 8 كده ولا حاجة من هجرية، جاءت غفار مسلمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال غفار، فأما غفار فقد غفر الله له. وده أيضا في ملمح، وهو صبر الداعية على دعوته. أبو ذر الغفاري بيدعو إلى الله من سنة 5 من الدعوة إلى سنة 8 من الهجرة، يعني قعد حوالي إيه 16 سنة بيدعو في غفار حتى أسلمت غفار وغفر الله لها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونلتقي إن شاء الله في المرة القادمة مع اللقاء بقى اللي هو إيه بداية النور والانتشار بقى والنصرة، حين أسلم إيه حمزة وعمر وأعز الله عز وجل بهم الإسلام في عهد الهجرة في عهد مكة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.